أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك يا رب، حبنا يا رب، يا رب اجعل هذه الكلمات تخرج خالصة صادقة. يا رب ما تحرمنا لذة قربك، يا رب اجعل هذا خالصا لوجهك، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك. يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. ما زلنا مستمتعين برياض الحب، مستمتعين بالكلام عن رب العالمين. حاسين ولا غفلنا شوية، ولا المعاني بدأت يعني تغيب عننا؟ فاكرين المعاني اللي احنا على مدى الحلقات دي اتكلمنا عنها تجاه ربنا؟ عايزين نحبه، وعايزين بجد يبقى حبه ده هو اللي بيحركنا، وهو اللي بيقودنا إليه سبحانه وتعالى. أنا النهاردة عايز أتكلم عن معنى ربنا وصف به نفسه، بس خلوني أقول القصة دي في الأول اللي هتشرح بالظبط إحنا عايزين نوصل لإيه. فاطمة دي بنت ذكية جدا. البنت جت في مرة من المرات وقعد مع والدتها، طرقت الباب جارة من الجيران، من الجارات اللي متوددات إلى بيت فاطمة. البنت أول ما الجارة دخلت فبتقدم لها أديها، إزيك يا فاطمة؟ فبصت كده وما ردتش إنها تمد أديها ليها. الأم متجننة، إيه يا بنت؟ في إيه؟ مش خالتك فلانة بتسلم عليكي؟ ما بترديش عليها ليه؟ والبنت واقفة ومش عايزة تسلم على الجارة. الجارة حست انه الموقف محرج جدا، وشها بدأ يجيب ألوان، وبصت هنا وبصت هنا. الأم تعالي، طب اتفضلي اتفضلي، انا مش عارفة البنت حصل لها ايه النهاردة في دماغها، معلش ما تخديش على خاطرك، دي بنت صغيرة و وشوية. وفاطمة راحت تجاه الجارة وراحت مسلمة عليها كويس قوي، واحتضنتها وقبلتها وبدأت تتكلم معاها وما تأخذنيش وبتاع، ومرضتش انها تفسر لها الامر. والام قاعدة بتجيب الوان وبدأت تشطاط غضب من تصرف بنتها قدام الجارة. قعدت شوية الجارة عندهم وخدت بعضها ومشيت. الأم أول ما شافت الوضع بالطريقة دي راحت أقبلت على بنتها، إيه اللي انت عملتيه ده؟ حد في الدنيا يتصرف التصرفات دي؟ انت ما عندكيش أدب، إحنا ما علمناكيش، انت مش كذا، انت مش كذا. قالت لها فيها إيه يعني يا ماما؟ طب ما انت بتردي إيدين وكتير جدا وما بتفرقش معاكي. قالت لها قوليلي بقى لو سمحتي، يعني فكريني كده، مين قبل كده قدم لي إيده وأنا ردتها؟ قالت لها ربنا يا ماما. الأم ربنا؟ قالت لها انت ما تعرفيش يا ماما ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وانت يا ماما بتقصري في حق ربنا وبتصلي يوم وبتسيبي عشرة وربنا يبسط يده لك وانت بترديها. انا حبيت اني اوصل لك المعنى. شوفي انت كنت عاملة ازاي وانا قدام خالتي فلانة وانا ما ردتش عليها ولا سلمت عليها. شوفي انت كنت عاملة ازاي. اتصوري بقى رب ملك جليل سبحانه وتعالى بيتودد لك وبيبسط يده لك وانت بترديها. يا ماما انت لغاية دلوقتي وبقيتي في سن 50 ولغاية دلوقتي مش محجبة الحجاب الشرعي المطلوب، وربنا يبسط يده لك حتى تعودي لي وتطيعيه. وربنا باسط يده لنا جميعا لكل العصاة وكل بني آدم خطاء، باسط يده لنا واحنا في حتة تانية صعبة مش كده. لما أنا مد إيدي ليك أمد إيدي كده إزيك يا فلان، فتروح أنت باصص في سكة تانية وتعرض وتديني ظهرك أو أصلا ما تعملهاش أي خاطر دي وكأني أنا ما عملتش معاك حاجة. ولله المثل الأعلى، الله يبسط يده لعبد عاصي. هو بيبسط يده لمين؟ هو بيبسط يده للطائعين، بيبسط يده للقوامين الصوامين الذكرين اللي مطيعين ليه حق الطاعة. ده بيبسط يده لعباده ليتوبوا إليه، يبسط يده بالنهار وبالليل. واحنا ولا على بالنا. بالله لو المعنى ده عشته في خيالك ولو المعنى ده حسيتيه في وجدانك مش يثمر أحبك ربي؟ ياه ده أنا وحش قوي. بقى أنت يا رب مقبل عليا، بقى أنت يا رب بتبسط يدك لي وأنا في سكة تانية. لو حسيت بالمعنى ده دلوقتي ترزق مقام العبودية، تبقى عابد لربنا صح، تبقى حاسس انت ايه وهو ايه. انت اهل العصيان وهو اهل التقوى واهل المغفرة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المقام ده مقام التوبة سمى نفسه بالتواب، أي كثير التوبة على عباده. بس قال إنه بيعامل مين بيها؟ اللي هم عايزينها، اللي عايزينها بجد، اللي لو قلت له دلوقتي ربك تواب يبسط يده لك للنهار يقول ربنا يبسط يده لي دلوقتي وأنا منفض وأنا مش حاطط في دماغي، فياخد القرار في الحال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مش هيقول طيب ماشي ما قلناش حاجة، ربنا بيبسط يده عشان يتوب علينا وربنا يتوب علينا، ادعينا يا شيخنا خدنا على جناحك. مش هيقول كده، إنما هيبقى إيه؟ هيبقى مقبل على ربنا سبحانه وتعالى وعايز يتوب في الحال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف التوابين التوبة الحقيقية بأن هو بيعملوا إيه بقى؟ يتوبون من قريب، يتوب من قريب في الحال. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في حديث إنه الواحد مننا لما يعمل ذنب ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك 6 ساعات، والست ساعات ما كانش فيه الساعة 60 دقيقة، إنما يعني 6 أوقات، الله أعلم بساعتها. 6 ساعات، ممكن تكون 6 ساعات زي بمقياسنا احنا، وممكن تكون 6 ساعات دول بمقام يوم، الله أعلم. لكن 6 أوقات يمهل الله عز وجل الملك لا يكتب الذنب الآن، ما يكتبوش 6 ساعات لعله يرجع، يديك مهلة كل الوقت ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث يقول: تحترقون تحترقون، بنتعذب بالفتن، بنتعذب بالمعاصي، بنتحرق بسبب الفتن اللي حوالينا دي. فيقول: تحترقون تحترقون، ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون. تيجي صلاة الصبح تطفيك، تيجي صلاة الظهر تطفيك، وهكذا ترد على هذه الجنة، جنة القرب، 5 مرات تطهرك من الذنوب ومن أضران المعاصي وانت ولا بالك. عارف قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه اللي تخلفوا عن غزوة تبوك؟ غزوة تبوك دي كانت في العام 9، درجة الحرارة كان ما فيش بعد كده، لدرجة المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر، حيمشوا حوالي 900 كيلو، حيقابلوا جيش الروم، القوات المسلحة الإسلامية كلهم 3000 واحد، حيقابلوا 100,000. فبعض الصحابة، وكان صادق، تخلف: شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني كس، كان له عذر، ليس له عذر، الشاهد إنه تخلف. وجم بعد ما انتصر المسلمين في الغزوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المنافقين راحوا: معلش أصل أنا كان ابني عنده، وأنا أصل أنا كنت مرضان، وأنا كنت عملان، وأنا وأنا وأنا، وكل واحد قاعد يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وبيقبل عذر، حتى وهو يعلم أن اللي قدامه منافق، لأن احنا بنعامل الناس على ظواهرهم في الدنيا، والله هو الذي يتولى السرائر. إلا الثلاثة دول ومنهم كعب بن مالك، قال له: أنا ما كانش فيه أي مشكلة، وأنا تخلفت، وأنا حأصدقك القول، اللي حصل إن أنا تخلفت عن المعركة دي، وأنا ما كانش ينبغي لي ذلك، بس أنا قلت إن الصدق هو اللي حينجيني من شيء آخر. وتمشي الأيام وتأتي العقوبة، ويعودوا 40 يوم المفروض ما يعاشرش زوجته، زوجته تسيبه، يهجر أصلا المسلمين هجرة تامة، المسلمين ما فيش، يدوبك يلقي عليه السلام تاع، لكن غير كده ما يكلمش حد، في مقاطعة كاملة تامة للتلت التنفار دول، أو الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في شأنهم قواعد التوبة، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم الأرض، الذنب يعمل كده والله، الذنب يكرهك في عيشتك، الذنب من ضمك العيش اللي ربنا بيعاقب به المذنبين، تبقى مش طايق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير يقول: إن مثل من يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل الرجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. عارف لما تلبس لبس تكون انت مثلا جسمك سمن شوية وتيجي تلبس البدلة دي ولا تيجي تلبس القميص ده ولا هذا وذاك من الملابس تلاقي قافش عليك قوي وعلى جسمك قوي بالضرب ما بقى خنقك تماما. فهو بيقول كده كأنه واحد لابس لبس واللبس ده بيضيق عليه بيضيق عليه بيضيق عليه بقاش عارف يتنفس. ثم عمل حسنة فانفكت حلقة وسع، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى، هكذا حتى تخرج إلى الأرض لغاية ما ينفك من السجن اللي هو عايشه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. الذنب كده، شوفوا بقى لغاية ما يوصل لحكمة الرب في عقوبة الذنب. والله بيعاقب برحمة، والله ربك بيعاقب برحمة. لما دقت عليه نفسه فاء، لما بقت تنزل عليه العقوبات دي بدأ يقول ما ينفعش ما ينفعش عايشها كده. واحد من الشباب بيقول أنا ما كنت سايب ما كنت سايب أي ذنب تتصوره كنت بعمله. أنا كنت مقضي حياتي بنات وأغاني وشرب زي أي واحد من الشباب اللي بيعيش شبابه بالطريقة اللي هو عايزها. يقول وكل ما أجي أنام أتخنق، كل ما أجي أعيش لازم أشغل نفسي. لما يجي عليا الهاجس ده أرفع سماعة التليفون، يا فلان هتصرف فين النهاردة، يا علانة عايزين نخرج، يا ما أقدرش أعيش ما أقدرش أعيش الشعور ده، الشعور ده بيموتني. فلازم نديها بقى ايه اغاني، نديها سهر، نديها رقص، نديها خروجات، نديها كذا عشان اعيش. واحدة اتصلت عليا قالت لي كده، قالت لي انا بنت مليونير كبير قوي، انا عندي مش عارف لبس انت ما تتخيلش، انا عندي شنطة ب12000 جنيه ومش عارف ايه بايه وعندي وبقضي الويك اند ساعات ولا اقضي الاجازه السنويه في جنيف في منتجع الملوك، انا بعيش عيشه محدش يتصورها. اقسم بالله قالت لي كده، اقسم بالله قالت لي والله ما بعرف انام الا اما بمنوم او بحقنه باخدها، غير كده ما اقدرش لاني في عذاب ما بعده عذاب، عملت وسويت والذنوب خلاص ومش قادره اعمل حاجه، وكل ما احاول أرجع ما بعرفش، أنا عايشة الضنك بعينه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، عشان إيه بقى؟ عشان يوصلوا لدي، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ما فيش حد هيطلعك منها غيره، ليس لها من دون الله كاشفة، ما فيش حد هيستقبلك بعد ما تكون عملت ده كله غيره. والله لو عملته في حق أبوك، لو عملتيه في حق أمك، المخالفات دي كلها ممكن تتبرى منك، ممكن ترميكي، ممكن تقول لو سمحتم آخر حد تتكلموا عنه فلانة، دي خلاص لا بنتي ولا أعرفها. لكن رب ودود تواب، يحب توبة عبده، مش بيحب بس، ده بيحب وبيفرح، يفرح. يا أخي مش عايز تفرح ربنا ليه؟ يا أختي مش عايزة تفرحي ربنا ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حقنا احنا يا بشر أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. لو أنا كده فرحتك بكلمتين حلوين ولا بهدية جميلة ولا بخبر حلو يسلك صدرك تبقى أفضل عمل عند ربنا. مش عايز تفرح ربنا ليه؟ مش عايز تفرح ربنا دلوقتي ليه وتقول والله العظيم أقسم بالله، أيوة كده بالقوة دي بالعزيمة دي بالإرادة دي أقسم بالله لكون مبطل الذنب ده. علبة السجاير أهي وتحت رجلي، صاحب السوق نمرته أهي اترمت، فلانة اللي قطع بيني وبين ربنا خلاص انتهت، أدي جواباتها، أدي إيميلاتها، أدي كل متعلقاتها انتهت من حياتي. رب التواب بيبسط يده وأنا غافل، رب التواب يفرح لو أقبلت عليه وأنا معرض عنه. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لما ساعتها قالوا ملهاش إلا ربنا. في اللحظة دي تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم. قانون التوبة اللي قالته الآيات اللي هو يوم ما هتتعامل مع ربنا بالطريقة دي، ما يكونش في حد على بالك وما يكونش في حد في قلبك إلا ربك، لما يبقى عندك يقين بإن رب العالمين هو اللي هيكشف عنك، هتتحقق بمعنى وبجوهر التوبة. عايزين ناخد عملي، طريقة عملية للتوبة. انتوا عارفين الكلام المحفوظ اللي هو التوبة على 3 أركان، انه يندم على ما فعل، وانه يترك الذنب، وانه يعزم على الا يعود الى هذا الذنب مرة اخرى، ولو في مظالم من مظالم العباد يردها. جميل، ده اللي احنا عايزين نوصل له، بس انا عايز اكلمه عملي. عايزين نوصل للمعنى ده. اول حاجة، خلي المعنى اللي انا اتكلمت عليه النهاردة ده ان ربك التواب يحرك قلبك الحركة الأولانية اللي تستوجب يا إما تخاف منه فتنزجر وترتدع وتبعد، يا إما يا أخي تستحي منه، ويا أختي تبقي بتتعاملي مع ربنا وانت حاطة راسك في الأرض. احنا اتكلمنا في المعنى ده وقلنا ان ربنا قال في الأثر ما أنصفني عبدي أستحي أن أرده ولا يستحي أن يعصيني. يبقى أول خطوة إن أعرف ربنا، خطوة العملية إن أنا أتعرف على ربنا أكتر، فمعرفتي بربنا هي اللي هتخليني أتحرك ليه، أقعد أعيش معنى يبسط يده ده وما شيلوش من ذهني خالص، والمعاني اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وأشوف ربنا بيعامل التوابين إزاي. أشوف النهاردة ناس من المشايخ والدعاة كانوا وصاروا بعض السلفنا الصالح، الفضيل بن عياض. الفضيل ده كان في أول حياته قطع طريق، كان لص، وصار من أعظم سادات السلف ومن أعظم زهادها. ممكن، والله ممكن، والله ممكن تبقى شديد الإجرام وممكن تبقى أشد الناس خطايا وذنوب، وفي لحظة صدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وفي لحظة قرب وبإحساس نابع من قلب صادق، قلب مخلص، تقبل فيقبل الله عز وجل، ويجعل الله عز وجل حالك غير هذا الحال. عارفين في صفة المهدي يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يصلحه الله في ليلة، ينام يصحى هو ما يبقاش عارف انه هيبقى المهدي، ينام يصحى يبقى شأن اخر، ويبقى بعد كده المهدي الذي ستدين له الارض ويصير الناس في عصره جميعا مسلمين لله تبارك وتعالى. ليه ما يصلحكش في ليلة؟ ده تواب، ده بيبسط يده لك. واحد، اتعرف على ربنا، خلي المعنى ده جواه. 2، عايزك تقول وتحسها بقى المرة دي في حلقات الاستغفار وحلقات المغفرة اتكلمنا عليها، بس النهاردة أنا عايزها بقلب تائب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. العلماء قالوا الاعتراف يهدم الاقتراف، فلو اعترفت وقلت أنا مذنب يا رب ورحت ربنا من غير بقى ما تقعد تقول بس ما كنتش، وما تقولش بس، ولا تقول لي أصلي وأصل ظروفي، وما تقولش أي مبررات، وتروح لربنا كده منكسر خاضع لله تبارك وتعالى، لو رحت له كده يقبلك إن شاء الله ويهدم هذه الذنوب جميعا. لما ذهب سيدنا عمرو بن العاص ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبد ايده بسط يده وهو مدد ايده النبي صلى الله عليه وسلم مد ايديه ليه كمان علشان يبايعه راح سيدنا عمرو رفع ايده قال ما لك يا عمرو في ايه قال وفجراتي لا ما انا ما اخشش مش سليم ما اخشش ويبقى عليا لسه ديون لا انا عايز ادخل صافي عايز ادخل وانا مجرد من الافات بتاع الزمان فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان التوبه تهدم ما كان قبلها لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو عدد ذنوبك عدد قطر المطر عدد امواج وزبد البحر ثم استغفرت الله عز وجل وأقبلت عليه غفر لك وتاب عليك ربك جميل ربك تواب فأقبل عليه وإياك إياك وإياك المعاني دي الشيطان دلوقتي يلوثها يلوثها بإيه؟ سمعنا وما عملناش قبل كده وما نفعش يهبطني يخذلني ربنا يوصف الشيطان يقول كده وكان الشيطان للإنسان خذولة شغلته إيه؟ يهمدك يخليك تقول تاخد الشحنة ويلا اشتغل وبإذن الله بلحظة الصدق هتتغير الدنيا تلاقيه يهبطك اوعى تيأس اوعى تقنط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنا حاسس عبادي بصوا إحنا الغلابة هو بيقول قل يا عبادي عبادي اللي عملتوا وعملتوا وأسرفتم على أنفسكم وبلغتم اوعى تيأس اوعى تقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا رب تب علينا تب علينا من إننا مقصرين في حقك وغفلين عنك وأنت تبسط يدك إلينا ونحن لاهون من اللحظة دي هنتغير يا رب من اللحظة دي هناخد القرار يا رب من اللحظة دي نحن عباد للرحمن تائبون عابدون لربنا راجعون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.